حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر

لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى

شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها مثوى المتكبرين واصبر إن وعد فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون